هم الذين عند الله سبحانه وتعالى. ومنها قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. ففي الآية ذكر الملائكة كلهم إجمالا، ثم ذكر ملكين منهم باسمهما وهما جبريل وميكال عليهما السلام، وأفرد بالذكر بعد العام لبيان شرفهما وعلو رتبتهما. فمن قواعد الكلام العربي أن إفراد الخاص بعد ذكر العام لنكتة اقتضت ذلك، أن ذكر الخاص بعد العام لنكتة اقتضت ذلك كشرفه وعلو منزلته ونحوهما. فذكر الملكان الكريمان جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة إجمالا للإشارة إلى شرفهما وعلو قدرهما. وأما الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك حديث جبريل وقد تقدم، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وحده من حديث عمر رضي الله عنه، وهو أشهر حديث لجبريل عليه السلام، ورتبته سامية شريفة حتى سماه من سماه من أهل العلم بأم السنة، لأن الحديث ذكرت فيه مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث دينا. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وفيه: وخلقت الملائكة من نور. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: وفي صحيح مسلم أن الله خلقهم من نور، فهو يشير إلى حديث عائشة، وفيه: وخلقت الملائكة من نور. ومعنى خلقهم من نور أي أنه ابتدأ خلقهم من نور، أي أنه ابتدأ خلقهم من نور، وليس المراد أنهم أجسام نورانية، وليس المراد أنهم أجسام نورانية، فالحديث المذكور لا يفيد إثبات هذه الصفة في أجسام الملائكة أن أجسامهم نورانية، وإنما يفيد أن ابتداء خلقهم كان من نور، كما أن ابتداء خلقنا كان من طين، فكما أن أحدنا الآن لا يؤنس منه الطين ولا ينسب إليه، فكذلك الملائكة ليست أجسامهم نورانية، وإنما ابتدأ خلقهم من النور. ويدل على هذا ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح، رأى جبريل في صورته له 600 جناح. فذكر أن هذه صورته وأنها مدركة، ولم يذكر نورا، فذكر أن هذه صورته وأنها مدركة ولم يذكر أنها نور، ولا يوصف شيء بكونه نورا سوى الله سبحانه وتعالى، وما عدا ذلك من المخلوقات فإنه لا يوصف به، وما عدا ذلك من المخلوقات فإنه لا يوصف به. ووقع في صحيح مسلم في دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واجعلني نورا، أنه قال: واجعلني نورا. والمحفوظ لفظ الصحيحين: واجعل لي نورا، والمحفوظ لفظ الصحيحين: واجعل لي نورا، أي ارزقني نورا أسترشد وأهدى به. أما الرواية التي انفرد بها مسلم فمعناها سؤال الله أن يجعل المخلوق نورا، وهذه الرواية رواية غلط، وإنما المحفوظ هو سؤال العبد ربه أن يجعل له نورا، تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها في آي أخر. فالمخلوق لا يكون نورا، وصفة النور لله عز وجل وحده، ولا يقال عن الملائكة ولا عن غيرهم هم أجسام نورانية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون ولا يستحسرون. لما ذكر المصنف ما سبق من دليل الإيمان بالملائكة أتبعه بسؤال يتعلق به، فقال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ثم أجاب عنه بأنه الإقرار الجازم بوجودهم، وتقدم أن الجزم يراد به اليقين الثابت الراسخ، فهو إقرار مشتمل على الإيقان والجزم، ثابت راسخ لا يتلجلج، وهذه حقيقة الإيمان. ومن هنا سبق الإنباه إلى أن الاقتصار في بيان حقيقة الإيمان على التصديق دون قرنها بالجزم غلط من وجوه بسطها ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأنه لا بد من ذكر الجزم للإشارة إلى أن التصديق تصديق راسخ متيقن وليس تصديقا عابرا يزول بأدنى سبب. فمن معنى الإيمان بالملائكة الإقرار الجازم بوجودهم، أي بأن يعتقد العبد أن هذا الخلق من خلق الله موجودون. قال: وأنهم خلق من خلق الله عز وجل، إذ ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، فالله الخالق وغيره مخلوق، ومن خلق الله عز وجل الملائكة، وهم كما قال مربوبون مسخرون، أي مقرون لله عز وجل بالربوبية، خاضعون لأمره، أي مقرون لله عز وجل بالربوبية خاضعون لأمره، وهم كما أخبر الله عز وجل عنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتقدم أن ما يقع في كلام المتكلم من الآيات أو الأحاديث دون إشارة إلى ذلك بنحو قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمى في علم البديع اقتباسا، أنه يسمى اقتباسا. وإلى ذلك أشار الأخضري بقوله: والاقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام، والاقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام. ومنه الواقع هنا فيما ذكره المصنف مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. ثم قال في صفتهم: لا يستنكفون عن عبادته ولا يستكبرون، أي لا يمتنعون عنها، أي لا يمتنعون عنها رغبة إلى غيرها، ولا يستكبرون أي لا يحملهم الكبر على الامتناع عن عبادة الله سبحانه وتعالى. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يعتريهم كلل يحملهم على الانقطاع، أي لا يعتريهم كلل يحملهم على الانقطاع، ولا يسأمون ولا يستحسرون، أي لا يملون ولا يقصرون، أي لا يملون ولا يقصرون. فمعنى لا يسأمون لا يملون، ومعنى لا يستحسرون لا يقصرون. وهذه الصفات المذكورة كلها من الصفات المخبرة عن كمال خلقهم وشرفهم ورفعة مرتبتهم، وأن الله جعلهم على هذه الحال. وبقيت تتمة لا بد من ذكرها في الإيمان، في معنى الإيمان بالملائكة، وهي أن منهم من ينزل بالوحي على أنبياء الله، وهي أن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. فهذه التتمة لازمة لما يترتب عليها من بعث الرسل، فإنه لما كان الخلق عاجزون لما كان الخلق عاجزين عن معرفة ما يجب لله عز وجل عليهم، بعث الله عز وجل إليهم رسلا منهم، وجعل تحميل رسلهم البلاغة بإنزال من يبلغهم هذا البيان من الملائكة، وهو الملك المعروف باسم جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الإيمان بالملائكة لا بد أن تذكر هذه الوظيفة التي هي من أهم متعلقات الإيمان بهم، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله عز وجل، لأن ما وقع في خطاب الشرع في الآيات أو الأحاديث جرى فيه تقديم الإيمان بالله ثم بالملائكة ثم بالرسل. فالملائكة هم الملأ الأعلى، ومنهم يصل خبر السماء إلى الناس بالرسل الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى إليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال. أذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة. فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقطر، وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالصور، وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانه. ومنهم الموكل بأعمال العباد، وهم الكرام الكاتبون. ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، وهم المعقبات. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها، وهو رضوان ومن معه. ومنهم الموكل وهو رضوان ومن معه. ومنهم الموكل بالنار وعذابها، وهم مالك وممنعه من الزبانية ورؤساؤهم 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر، وهم منكر ونكير. ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر. ومنهم صفوف قيام لا يفترون. ومنهم ركع وسجد لا يرفعون. ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. لما ذكر المصنف دليل الإيمان بالملائكة ومعناه، أتبعه سؤالا يتعلق ببيان أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. فالملائكة جعلوا أنواعا منوعة باعتبارين. أحدهما تهيئة الله عز وجل لهم، تهيئة الله عز وجل لهم، أي ما جعل لهم من القدرة على شيء أراده، أي ما جعل لهم من القدرة على شيء أراده، والآخر باعتبار ما وكل إليهم من الوظائف، باعتبار ما وكل إليهم من الوظائف أي الأعمال التي يقومون بها، أي الأعمال التي يقومون بها، وهما جهتان متقابلتان، إحداهما تتعلق بالابتداء والأخرى تتعلق بالانتهاء، وهما أي ما سبق جهتان متقابلتان، إحداهما تتعلق بالابتداء والأخرى تتعلق بالانتهاء، فتهيئتهم تتعلق بالابتداء، فتهيئتهم تتعلق بالابتداء، وأعمالهم ووظائفهم تتعلق بالانتهاء. وذكر أن الملائكة أقسام كثيرة لتعدد وظائفهم وكثرة أعمالهم، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، فإن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي على أنبياء الله عز وجل، فإن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي على أنبياء الله عز وجل، وعرف بالروح الأمين كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فسمي روحا باعتبار أن ما ينزل به تحصل به حياة الأرواح، باعتبار أن ما ينزل به تحصل به حياة الأرواح والقلوب، فإن الوحي هو نور الهداية الذي تحيا به قلوب الناس وأرواحهم. وسمي أمينا لكمال حفظه أمانة البلاغ، وسمي أمينا لكمال حفظه أمانة البلاغ، فأدى ما وكله الله عز وجل إليه من البلاغ في الرسالات التي ينزل بها على الرسل أتم أداء وأكمل أمانة. وفيه لغات عدة وبها قرئ في القرآن الكريم، وأشهرها جبريل بالياء. قال: ومنهم الموكل بالقطر، أي بالمطر، أي بالمطر، وهذا تارة يكون فيه القطر غيثا ونعيما، وتارة يكون فيه القطر عذابا أليما. قال: وهو ميكائيل عليه السلام، كما روي ذلك في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم الموكل بالصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه عند بعث الخلق، وهو القرن الذي يبعث الذي ينفخ فيه عند بعث الخلق. واضح؟ طيب ما معنى القرن؟ آلة ينفخ فيها، طيب ما هي هذه الآلة؟ نسأل عنها. الآن في التفاسير تجدون يقولون الصور هو قرن ينفخ فيه، صح؟ طيب ما هو القرن؟ والقرن هو قرن الثور، قرن الثور يجوف، يجوف ثم ينفخ فيه فيكون الصوت فيه قويا. فالقرن إذا أطلقوه في هذا المقام يقصدون قرن الثور، إن العرب كانت تعرف هذا لأنه ضيق في طرف وواسع في طرف، فيجوفونه ثم ينفخون فيه، فهو المراد بالقرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عند بعث الخلق. فالموكل بالصور كما ذكر المصنف إسرافيل عليه السلام، ثبت هذا في صحيح مسلم. قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت وأعوانهم، وذكر المصنف كغيره الأعوان تبعا لغيره ممن حمل الآيات التي جمع فيها ذكر ملائكة الموت على هذا المعنى، وأنهم أعوان الملك، كما قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة، وكذلك قال تعالى: توفته رسلنا. فالآيتان تفيدان الجمع، فذهب من ذهب إلى أن القبض هو لملك الموت وأعوانه، والأظهر أن القبض هو لملك واحد، قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، ويتبعه غيره في العمل، أي يتممون ما شرع فيه. ففي حديث البراء بن عازب لما ذكر قبض النفس المطمئنة قال: فلا يتركونها في يده طرفة عين، أي الملائكة، فيقبضها ملك الموت ابتداء، ثم يتمم ذلك غيره من الملائكة. فملك الموت واحد، والأعوان إنما يكونون بعد القبض، فليست وظيفتهم القبض، وإنما وظيفتهم تتميم ما يكون بعد القبض، فإذا قبضها لم يتركوها في يده طرفة عين. واسم ملك الموت عزرائيل، نقل الإجماع عليه جماعة منهم القاضي عياض في كتاب الشفاء، ورويت في ذلك أحاديث لا يصح منها شيء، قال: ومنهم الموكل بأعمال العباد، وهم الكرام الكاتبون، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. قال: ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه، وهم المعقبات، أي الذين يحفظون المرأة بأمر الله، فلا يتبعهم أحد في التعقيب عليهم، أي لا يخلفهم أحد في تغيير حاله أو تدبير أمره، قال: ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها، وهم رضوان بكسر الراء وتضم أيضا، فيقال رضوان ورضوان، أما الفتح فلغة الرديئة وليست من الفصيح. قال: ومن معه، أي من خزنة جهنم، وهم يسمون خزنة الجنة وملائكة الجنة. أما تفريد أسماء أولئك الخزنة فروي اسم رضوان في حديث ضعيف، والعمدة في إثبات صحة هذا الاسم أنه الملك الموكل بالجنة هو الإجماع، نقله القاضي عياض في كتاب الشفاء، فتحصل عندنا أن اسم عزرائيل واسم رضوان ثابتان أم غير ثابتين؟ ثابتان بطريق الإجماع. من نقله؟ القاضي عياض اليحصبي في كتاب الشفاء، ونقل الإجماع غيره في اسم عزرائيل. قال: ومنهم الموكل بالنار وعذابها، وهم مالك ومن معه من الزبانية، أي من خزنة جهنم، الذين يزبنون الناس، أي يدفعونهم بشدة، سموا زبانية لأنهم يدفعون الخلق في النار بشدة، ورؤساؤهم 19، وهم المذكورون في قوله تعالى عليها 19. ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، جاء هذا في حديث رواه الترمذي وإسناده حسن. جاء هذا في حديث عند الترمذي وإسناده حسن. وهذان الملكان في اسميهما لغتان، وهذان الملكان في اسميهما لغتان، الأولى تجريدهما من ال، تجريدهما من ال، فيسميان منكر ونكير، فيسميان منكر ونكير. والأخرى تحليتهما بأل، تحليتهما بأل، فيسمان المنكر والنكير، فيسمان المنكر والنكير. وذكر في الأول منهما كسر كافه أيضا، وذكر في الأول منهما كسر كافه أيضا، فيقال منكر ومنكر، فيقال منكر ومنكر. ذكر ذلك كله الصنعاني في جمع الشتيت، ذكر ذلك كله الصنعاني في جمع الشتيت، وهو شرح منظومة في أحوال القبر للسيوطي اسمها أبيات التثبيت، اسمها أبيات التثبيت. وأشرت إلى هذه اللغات بقولي منكر والنكير عرفا أو نكرا، منكر والنكير عرفا أو نكرا، وكاف الأول افتحنه واكسرا، وكاف الأول افتحنه واكسرا. كم يصير فيه لغة في النكير؟ لغتان، النكير ونكير. وفي الملك الثاني كم لغة؟ ثلاث أربع؟ كيف أربع؟ أحسن، أربع لغات بالتعريف وعدمه وكسر الكاف وفتحها، فيكون المنكر والمنكر ومنكر ومنكر، فتكون أربع لغات. ومن الملائكة أيضا حملة العرش الذين يحملون عرش ربنا سبحانه وتعالى، وهم أربعة، وهم أربعة، ويكونون يوم القيامة كم؟ ثمانية، ويكونون يوم القيامة ثمانية. ومنهم الكروبيون، ومنهم الكروبيون، وروي ذكرهم في حديث متنازع في ثبوته، والأشبه أنه حديث ضعيف. واختلف في معنى الكروبيين على قولين، أحدهما أنهم الملائكة المقربون، أنهم الملائكة المقربون، مأخوذ من كرب إذا قرب، مأخوذ من كرب بالكاف إذا قرب بالقاف. والثاني أنهم ملائكة العذاب، أنهم ملائكة العذاب، مأخوذ من الكرب وهو شدة الأمر، مأخوذ من الكرب وهو شدة الأمر. وكلاهما محتمل ولم يثبت في ذلك حديث. ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، وهو الوارد ذكره في حديث ابن مسعود في الصحيحين، وفيه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تخليق ابن آدم في بطن أمه قال ثم يرسل إليه الملك الحديث. فوكل الله سبحانه وتعالى بالنطف في الأرحام ملكا فيما يتعلق بتخليقها وكتابة ما يراد بها. قال ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور كما ثبت في الصحيحين، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه. والبيت المعمور بناء مرفوع في السماء السابعة، والبيت المعمور بناء مرفوع في السماء السابعة حذاء الكعبة، حذاء الكعبة أي يحاذي الكعبة. سمي معمورا ليش؟ أحسنت، لأن الملائكة يعمرونه بالعبادة والطاعة، لأن الملائكة يعمرونه بالعبادة والطاعة، فيدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. قال: ومنهم ملائكة سياحون أي سيارون يسيرون في الأرض يتبعون مجالس الذكر، أي يطلبون الوقوف على مجالس الذكر. قال: ومنهم صفوف قيام لا يفترون، أي من الملائكة ملائكة جعلهم الله صفوفا منتصبين قياما لله عز وجل لا ينقطعون عن ذلك بكلل. قال: ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، أي من الملائكة من يكون على هذه الحال راكعا لله أو ساجدا له لا يرفع. ثم قال: ومنهم غير ذلك، ومنهم غير من ذكر، ثم ذكر قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في الجوهرة الفريدة فقال: وغيرهم من جنود ليس يعلمها، وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد، إلا العليم الخبير الواحد الأحد. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: ليس شيء أكثر من الملائكة، أنه قال: ليس شيء أكثر من الملائكة. رواه كما تقدم عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة عن عبد الله بن عمرو وإسناده حسن، وهو يدل على كثرة الملائكة واختلاف أنواعهم وتعدد وظائفهم وأعمالهم. ثم قال: ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى، أي أن أدلة ذلك ظاهرة بينة. وقد صنف من صنف من القدامى والمحدثين كتبا في الأحاديث الواردة في الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ الجواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآيات، وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة أتبعه بذكر الإيمان بالكتب، لأن الملائكة ينزلون بها على الرسل، فأورد سؤالا قال فيه ما دليل الإيمان بالكتب، ثم أجاب عنه بإيراد آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل، أي من جميع الكتب المتقدمة على القرآن الكريم، مما عرف اسمه أو جهل، مما أنزله الله عز وجل على الأنبياء. فقوله تعالى والكتاب الذي أنزل من قبل يراد به جنس الكتب المنزلة على الأنبياء، مما عرفنا اسمه كالتوراة والإنجيل، وما لم نعرف اسمه من كتب الله التي أنزلها على أنبيائه. ثم قال ومنها أيضا قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فقوله وما أنزل إلينا أي بالكتاب الذي أنزل إلينا وهو القرآن الكريم، وقوله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، أي ما أنزل من الكتب على أولئك الأنبياء المتقدمين على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر آية ثالثة وهي قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهذا يشمل كل كتاب أنزله الله عز وجل من الكتب التي أنزلت على الأنبياء. وهذه الآيات التي ذكرها المصنف تدل على الإيمان بالكتب بطريقين، وهذه الآيات التي ذكرها المصنف تدل على الإيمان بالكتب بطريقين، أحدهما التصريح بذلك، أحدهما التصريح بذلك بذكر الكتاب، تصريح بذلك بذكر الكتاب. وأصل هذا الاسم مأخوذ من الكتب وهو الجمع، وأصل هذا الاسم مأخوذ من الكتب وهو الجمع، والآخر ذكرها بالإشارة إلى أنها منزلة من عند الله، ذكرها بالإشارة إلى أنها منزلة من عند الله عز وجل. فأصل المنزل منه هو الوحي، فأصل المنزل منه هو الوحي، وهذا الوحي يكون منه ما يكون في الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فالإشارة إليها باسم الكتاب للإشارة إلى كونها مجموعة، للإشارة إلى كونها مجموعة، فينزل على النبي أو الرسول كتاب يجمع من آيات الله المنزلة عليه، وذكرها باسم المنزل إشارة إلى أنها من عند الله عز وجل، إشارة إلى أنها من عند الله سبحانه وتعالى. وقد يذكر الكتاب ويراد به الإشارة إلى المنزل مما هو في اللوح المحفوظ، وقد يذكر الكتاب والإشارة فيه إلى المنزل مما هو في اللوح المحفوظ، كقوله تعالى في سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن الإشارة هنا هي الإشارة إلى القرآن حال كونه في اللوح المحفوظ، هي الإشارة إلى القرآن حال كونه في اللوح المحفوظ، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد. ويجيء في القرآن الإشارة إلى الكتاب باسم الإشارة البعيد وباسم الإشارة القريب، باسم الإشارة البعيد وباسم الإشارة القريب، فإن ذكر باسم الإشارة البعيد فالمراد به القرآن حال كونه مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ، وإذا كان مذكورا باسم الإشارة القريب فالمراد به الإشارة إلى القرآن حال كونه بيننا، الإشارة إلى القرآن حال كونه بيننا. أما القرآن الكريم فإن الإشارة إليه تجيء في القرآن بالبعيد ولا بالقريب؟ وقعت الإشارة إلى القرآن في القرآن بالقرب فقط، كقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقع الإشارة في القرآن إليه باسم الإشارة البعيد، لأن هذا الاسم هو له حال كونه مقروءا بيننا، فليس نظيرا للاسم الآخر الكتاب من كل وجه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ الجواب: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة، فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان بالكتب، فقال: هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ ثم أجاب عنه بقوله: سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة. وهذا يفيد أن ذكر الكتب في القرآن وقع بطريقين، أحدهما طريق التفصيل بتسمية ما سمي منها، والآخر طريق الإجمال بذكر جملتها دون أسمائها، وأجمع أهل العلم أن المذكور منها في القرآن خمسة، واختلفوا في السادس، فالأول القرآن، والثاني التوراة، والثالث الإنجيل، والرابع الزبور، والخامس صحف إبراهيم. فهذه الكتب الخمسة أجمع عليها، واختلف في السادس وهو صحف موسى عليه الصلاة والسلام، فمن أهل العلم من أثبتها كتابا مستقلا عن التوراة، ومنهم من جعلها التوراة نفسها، وهذا القول الثاني أصح، أن صحف موسى عليه الصلاة والسلام هي التوراة. ثم ذكر المصنف آيات دالة على ذلك، فذكر قوله تعالى: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، ففيها ذكر التوراة والإنجيل، وذكر قوله تعالى: وآتينا داود زبورا، فسمى كتاب داود الزبور. ثم ذكر قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، فذكر صحف موسى وإبراهيم، وكذلك في آيتي سورة الأعلى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ثم ختم بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وهذا دال على بقيتها جملة، وما ذكر منها تفصيلا باسمه وجب الإيمان باسمه، وما لم يذكر فإنه يجب علينا الإيمان به إجمالا، فإنه يجب علينا الإيمان به إجمالا. وهذه الكتب اختص الله عز وجل بها من اختص من أنبيائه، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فعلى هؤلاء أنزلت هذه الكتب، فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وأنزل على إبراهيم الصحف، وأنزل على موسى التوراة التي هي ذات صحف، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على داود الزبور. وأصل الزبور يعني الكتاب المجموع، وأصل الزبور الكتاب المجموع. وخص اسم كتاب داود باسم الزبور، والمراد في قول الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أي واحد من الكتب، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أحسنت، ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتب المجموعة للأنبياء، فهنا الزبور وقع على المعنى العام ليس اسما لكتاب داود عليه الصلاة والسلام. ثم قال: من بعد الذكر، ها عبد الله، أحسن، يعني اللوح المحفوظ، يعني اللوح المحفوظ. والذكر يقع اسما للوح المحفوظ واسما للقرآن الكريم، ذكره أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، وورد ذلك في صحيح البخاري أن الذكر يقع اسما للوح المحفوظ، لكنه قليل الاستعمال في القرآن والسنة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم ما يتهيأ من باقيه بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.